الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. طيب، ايش عندي انا؟ فاولا جميع الشريعة حنيفية تمحى كذا عندكم؟ فاولا ها كلكم او في شيء؟ ايش عندك؟ فاولا كذلك. طيب، قال: فاولا جميع الشريعة حنيفية تمحى. حنيفية التوحيد، لان مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له. سمحة بالاحكام والاعمال، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، يعني هذه سماحة. السماحة يعني الشيء السهل الخفيف. قال: لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، ما تأخذ شيء، ومع ذلك فيها أجر 50 صلاة. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، يعني الأموال النامية. المتمول يعني النامي، إذا بلغت نصابا يعني وحال عليها الحول. فالمال الثابت عند بعض أهل العلم ليس فيه زكاة، يعني مثل الحلي الملبوس وما كان بمعناه. والصحيح أن فيه الزكاة، فالنماء يريد به ما يمكن للنماء فنعه، هذا الذي فيه الزكاة، سواء كان ينمو بتجارة أو كان ثابت مستخدم لللبس فقط فإنه فيه الزكاة. فالزكاة تجب في كل ما دل الشرع على وجوب الزكاة فيه. فكما قلنا، إذا كان وليد به ما هو محل النماء، يعني يصلح للنماء وفيه الزكاة، فهذا صحيح. وعلى هذا يخرج ما كان للاستخدام الشخصي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على الرجل في فرسه صدقة. فرسه متخذه شيء شخصي، سيارة الإنسان شيء شخصي للركوب، ليس فيها زكاة. كذلك البيت الذي تسكن فيه ليس فيه زكاة، لأنه ليس قابل للنماء. وهكذا البيت للإيجار ليس فيه زكاة، فهو من هذا الباب. فإن يريد به هذا المعنى فصحيح، وإن يريد به أوسع من ذلك ليدخله مثل ذهب المرأة الملبوس وما كان بمعناه، هذا ليس بصحيح. المهم شرط الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول، أي دوران السنة. قال: وهي جزء يسير جدا في العام، مرة يعني الزكاة جزء يسير، وهو ربع العشر في النقدين، يعني في الذهب والفضة ربع العشر. ربع العشر شيء يسير جدا بالنسبة للمال الكثير الذي وجب فيه الزكاة، لأنه ما يجب ربع العشر في المال القليل، لا، يجب ربع العشر في المال الكثير. إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب 20 دينارا، وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب، ونصاب الفضة 200 درهم، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة، وهذا شيء كثير. ومع ذلك لا يجب فيه إلا شيء يسير وقليل، وهو طهرة للمال وطهرة للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تخرج ما في نفوسهم من الشح، وما في أموالهم من الدخن. قال وكذلك ها أيوة دون أموال عفوا متى هي الإفقار بدون اللام في لام ايوه ال القينة الله اعلم نعم ها القنية بالقاف طيب يعني نفس الكلام الذي سبق يعني دون المال الممتلك شخصي مثل الفرس السيارة الشخصية والبيت الذي تسكن فيه والبيت الذي للإيجار طيب هذا غير نامي هذا يسمونه غير نامي لكن قلنا أن بعضهم متوسع في غير النامي فيدخل حلي الذهب حلي المرأة الملبوس فيقولون ليس فيه الزكاة والصحيح أن فيه الزكاة بدليل ما جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في يدي بنت امرأة مسكتان غليظتان فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال تحب مصورك الله بهما بسواريه من نار الحديث قال وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام يعني يسير شهر من سنة والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها عوارض بحسب أسبابها مثل الجهاد في سبيل الله مثل إغاثة الملهوفين بالأموال وغيرها ونحوها من الأسباب العوارض قال وكلها في غاية اليسر والسهولة يعني يسيرة وهذا يدل على أن هذا الدين كان مبنيا على هذين الأمرين عبادة الله والسماحة في الأحكام قال وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الامتناع للصلوات الخمس والجمعة والعيدين يعني ومع ذلك مع أن العبادة هي خفيفة ويسيرة مع ذلك أعان الله عز وجل عليها بماذا؟ بأسباب تسهلها أكثر وتنشط لها مثل صلوات الجماعة بالنسبة للرجال فالاجتماع بالصلوات الخمس يعين على تخفيفها وهكذا الجمعة والعيدين وفيها مصالح أخرى قال كما شرع وكذلك الصيام يجتمع به المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما ولهذا تجد الجميع ما شاء الله يصوم لكن الذي عليه القضاء ربما تجد بعضهم يدخل عليه رمضان الثاني وعليه قضاء خمسة أيام ويأتي رمضان الثاني وما قضى يأتي ويقول مرت علي الأيام وما دريت والآن ماذا أصنع دخل عليه رمضان الثاني وهكذا بعض النساء وهذا يدل على أن هذا له حكمة من هذه الحكمة التيسير وتنشيطا لأدائها قال وكذلك الحج الحج جماعي في وقت واحد وفي مكان واحد ولو كان فردي يثقل على الناس لكنه يؤدى جماعة قال ولا شك أن الاجتماع يزيد مشقة العبادات يعني يخففها فإن الأعباء تتوزع. لو أن الإنسان يحج وحده سيحتاج إلى أن يحمل خيمته وأن يشتري ماء ويصنع غذاء ويهيئ طريقة، لكن لما كان الحجاج كثير خدم بعضهم بعضا فيجد الحاج كل شيء متيسر من ذات الزمان ليس بهذا الزمان. وكلما زال الزمان يسر الله عز وجل بما هو أكثر. قال وكذلك الحج ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس ويتعالى الخير. فهذا يرى من يجتهد في الدعاء وفي العبادة فينشط. قال كما جعل الله الثواب العاجل والآجل يعني لهذه العبادات، فمن العاجل انشراح الصدر وزيادة الإيمان والثبات واليقين والاستكثار من الطاعات وغير ذلك مما يجده المؤمن عاجلا، والآجل الثواب الكثير عنده سبحانه. قال الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات، وهو سبحانه لم يحرم على الناس شيء يحتاجونه وإنما حرم عليهم شيء يضرهم. قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، يعني بالآيات والزواجر الشرعية والزواجر الكونية. فمن الشرعية الحدود، تقطع يد السارق ويرجم الزاني المحصن ويجلد أو تجلد الزاني والزانية، البكر ونحو ذلك من الحدود. وهكذا كذلك العقاب العاجل للمجرمين والظالمين يعجل الله عز وجل لهم بعقوبة كونية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. وهذه هي التخفيفات أنواع، ذكر العلماء منها 8 أنواع. من هذا التخفيف تخفيف بإسقاط الحكم، مثل الحرام عند الضرورة يسقط، الضرورات تبيح المحظورات. ومن هذا التخفيف كذلك تخفيف ببدل ينتقل من الوضوء إلى التيمم، من الغسل إلى التيمم، هذا نوع من أنواع التخفيف. ومن التخفيف كذلك النقص، صلاة بدل ما تكون 4 تصير 2 السفر. ومن التخفيف كذلك الجمع، أن تدخل شيئين بشيء واحد، تخفيف، تصلي الظهر والعصر جمعا في السفر وفي المطر وفي المرض، رخص يسر الله عز وجل بها. ومن التخفيف كذلك بعض الرخص التي يكون فيها شيء من التغيير، مثل صلاة الخوف تغير بحسب المصلحة، فأحيانا تصلي إلى غير القبلة، أحيانا تصلي ركعتين، وأحيانا تصلي ركعة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، بل أحيانا تصلي وأنت تجري وأنت راكب وأنت ماشي تصلي، فهذا كله من التخفيف. فالتخفيف أبوابه كثيرة، فأحيانا كما قلنا يكون بالإسقاط وأحيانا بالتقديم والتأخير وأحيانا بالتبديل إلى آخره. قال رحمه الله: فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكل هذه لها أدلة كثيرة. فالمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع عجز صلى قاعدا، فإن لم يستطع أو عجز صلى على جنب. هذا لحديث عمران بن حصين، فإنه اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه بواسير، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع قاعدا صلى على جنبه حتى وهو نائم يصلي تخفيف. وهذا كذلك في الطهارة، فإن شق صلى بالتيمم كما مر معنا في آية التيمم وغيرها. وكذلك في رخص السفر، وذكر مجموعة من الرخص نتركها إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. الله.